أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآلاء إلى يوم الدين. قلنا إن الوصف له مفهوم جزئي، ولكنه ليس له مفهوم كلي بنحو السالبة الكلية. في مثالنا المتقدم أكرم الفقير العادل، هنا هذا الكلام لا يدل بمفهومه على أنه إذا انتفت العدالة عن الفقير فينتفي وجوب الإكرام دائما بنحو السالبة الكلية، يعني انتفاء الحق دائما عند انتفاء الوصف. كل أفراد الفقير غير العادل لا يجب إكرامهم، هذا المعنى لا يثبت من خلال الوصف. يثبت جزئي أنه بعض الفقراء غير العدول لا يجب إكرامه قطعا، هذا المقدار نفهمه كما شرحناه في البحث الماضي، يعني مفهوم بنحو السالبة الجزئية. أما كل الفقراء غير العدول لا يجب إكرامهم، هذا المعنى لا يثبت من خلال الوصف، وهذا هو المفهوم الذي نحن بصدد التفتيش عنه. المفهوم يعني السالبة الكلية، يعني انتفاء الحق في جميع موارد انتفاء الوصف، في جميع موارد انتفاء الوصف، هذا لا يثبت. وذلك لأنه يبقى هذا الاحتمال أنه لعل بعض الفقراء غير العدول أيضا يجب إكرامهم رغم أنهم مو عدول. أكرم الفقير العادل هذا ما يدل على أنه كل الفقراء غير العدول لا يجب إكرامهم، باحتمال أن يكون بعض الفقراء غير العدول يجب أيضا إكرامهم. هذا الاحتمال لا يوجد ما يدفعه، لا يوجد ما ينفيه. كيف تنفون هذا الاحتمال؟ لا يوجد أي محذور في أن يكون بعض الفقراء غير العدول أيضا يجب إكرامه، لا محذور لغوية ولا محذور مخالفة أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت. نحن كان عندنا هذان المحذوران في البحث الماضي، هذان المحذوران شيء منهما لا يلزم هنا، لا محذور لغوية لأنه نحن نفترض أن هناك جعلين من قبل الشارع، جعلين، كل جعل بملاك له ملاك، أحدهما جعل وجوب الإكرام للفقير العادل ملاكه العدالة، وهذا الجعل أبرز بهذا الخطاب، بقوله أكرم الفقير العادي. وهناك نفترض جعلا ثانيا، وهو جعل وجوب الإكرام للفقير غير العادل، لكن الهاشمي، الفقير الهاشمي غير العادل أيضا يجب إكرامه. هذان الجعلان المتعددان هل هما لغوون؟ لا، لا لغوية فيهما. الجعل الأول بملاك العدالة، الجعل الثاني بملاك السيادة، فلا لغوية في ذاك ولا لغوية في هذا ولا لغوية في تعدد هذا الجعل. المولى لا يمكنه أن يتوصل إلى هذين الملاكين من خلال جعل واحد. شلون يجعل جعل واحد ويتوصل إلى هذين الملاكين؟ لو يريد، لو أن المولى يريد أن يكرم الفقير بملاك كونه سيدا، ويريد أيضا أن يكرم الفقير بملاك كونه عادلا، هل ملاكين محبوبان عند المولى؟ هل يمكنه أن يتوصل إلى هذين الملاكين والغرضين بجعل واحد؟ لا. كيف يجعل؟ يقول أكرم الفقير، لو قال أكرم الفقير راح يشمل أيضا الفقير غير العادل غير الهاشمي، وهو لا يريد. لو قال أكرم الفقير يعني بجعل واحد، هذا الجعل الواحد سوف يشمل كل فقير، يشمل العادل ويشمل غير العادل، غير العادل هم سيد أو غير سيد، بينما هو المفروض هو له ملاكان للإكرام، للوجوب الإكرام، ملاك العدالة ملاك السيادة. فهنا لا بد من تعدد الجعل، لا يمكن التوصل إلى هذين الملاكين والجعلين، هذين الملاكين والغرضين بجعل واحد. فلذا قال هذا الجعل الذي أبرزه بهذا الخطاب قيده بالعدالة، قال أكرم الفقير العادل. وهناك جعل ثاني لم يبرز بهذا الخطاب، جعل ثاني وجوب إكرام الفقير غير العادل بشرط أن يكون هاشمي. فقوله أكرم الفقير العادل لا يدل على أنه كل فقير، كل فقير غير عادل لا يجب إكرامه. من الممكن أن يكون بعض الفقراء غير العدول يجب إكرامهم بملاك السيادة، هذا ممكن. هذا الجعل الآخر ثبوتا ممكن ولا محذور فيه كما قلنا، يعني محذور اللغوية ما موجود، فلا محذور اللغوية ولا محذور مخالفة أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت. أصالة التطابق تقول ما ذكر في الكلام مراد جدا وثبوتا. خب اسمه، نحن أيضا نقول ما ذكر في هذا الجعل الذي أبرز بهذا الخطاب قوله أكرم الفقير العادل، ما ذكر في هذا الجعل هو قيد العدالة، وهذا القيد مراد قطعا مراد في هذا الجعل، يعني هذا الجعل بملاك العدالة صح. فإذا انتفت العدالة ينتفي هذا الجعل، يعني ينتفي وجوب الإكرام بسبب انتفاء العدالة، لكن ينتفي وجوب إكرام بسبب آخر غير العدالة وهو السيادة، هذا بعد هذا لا يستفاد من أصالة التطابق. أصالة التطابق تقول بما أن هذا الجعل إثباتا قيد بقيد العدالة، إذن هذا الجعل ثبوتا هم مقيد بقيد العدالة، بس هذا الجعل ثبوتا مقيد بقيد العدالة ما يخالف. فإذا انتفى هذا القيد ينتفي هذا الجعل، أما أنه ينتفي جعل آخر أو لا، هذا شيء لا يدل عليه هذا الكلام. إذن فما دام لا يلزم شيء من المحذورين، لا محذور اللغوية ولا محذور مخالفة ظهور الخطاب، يعني مخالفة التطابق بين الإثبات والثبوت، ما دام لا يلزم شيء من المحذورين، لو فرضنا أنه بعض الفقراء غير العدول أيضا يجب إكرامهم بملاك آخر، ما دام لا يلزم محذور من هذا، إذن فقوله أكرم الفقير العادل لا نكتة في أن نقول أنه يدل على عدم وجوب إكرام كل فقير غير عادل، لأنه هذا الاحتمال كما قلنا موجود، لا يدفعه ولا ينفيه شيء. هذا تمام الكلام في بيان أنه إذن الجملة الوصفية لا يمكن أن نسلك فيها الطريق الثاني لاستفادة المفهوم، كما لم يمكن أن نسلك فيها الطريق الأول، فلا الطريق الأول لإثبات المفهوم وهو إثبات المفهوم للكلام على مستوى الدلالة التصورية، لا هذا كان ممكن في الجملة الوصفية كما لاحظنا سابقا، ولا هذا الطريق الثاني وهو استفادة المفهوم من الكلام على مستوى الدلالة التصديقية، هذا أيضا اتضح أنه غير ممكن. ومما ذكرناه نعرف أن ما قد يقال من أنه لو لم يكن للوصف مفهومون إذن فذكر الوصف لغو، قد يتوهم هذا التوهم، وهو أنه إذا لم يكن للوصف مفهومون إذن فذكره لغو. لماذا ذكر قيد العدالة؟ لو لم يكن لقيد العدالة مفهوم لماذا ذكر قيد العدالة؟ كان يقول أكرم الفقير، ما دام تفترضون أن الفقير العادل يجب إكرامه والفقير غير العادل هم يجب إكرامه، إذن ليش قال أكرم الفقير العادل؟ كان قال أكرم الفقير. فذكر الوصف وعدم لغويته يستلزم أن نقول بأن الوصف له مفهوم، أكرم الفقير العادل يعني لا يجب إكرام الفقير غير العادل، وهذا هو المفهوم. هذا التوهم اتضح من خلال ما قلناه، اتضح جوابه هو أن قيد العدالة وصف العدالة ليس لغوا، ذكره المتكلم لكي يبين مطلبا، لو لم يذكره لم يكن ذاك المطلب واضحا، ذكره ليس لغوا، لكن دفع محذور اللغوية لا ينحصر بأن نقول بأن هذا الكلام يدل على المفهوم، أكرم الفقير العادل حتى لو لم يدل على أنه لا يجب إكرام الفقير غير العادل، مع ذلك قيد العدالة ليس لغوا. لماذا؟ لأنه يكفي في أن لا يكون هذا القيد لغوا، يكفي أن يكون بعض الفقير غير العادل لا يجب إكرامهم. بعض الفقير غير العادل لا يجب إكرامه، وهو الفقير غير العادل غير الهاشم، الفقير الفاسق غير الهاشمي، هذا المولى لم يكن يريد وجوب إكرامه، فلذا قال أكرم الفقير العادل. لو لم يذكر قيد العدالة وكان يقول أكرم الفقير بدون قيد العدالة لكان كلامه يشمل هذا الفقير الفاسق غير الهاشمي، بينما هو لا يريد، هو لا يريد إكرام هذا الفقير الفاسق، هالصنف من الفقير الفاسق وهو غير الهاشمي، فلذا ذكر قيد العدالة. فذكر قيد العدالة ليس لغوا لكن في نفس الوقت لا مفهوم له، ما يدل، لا يدل هذا الكلام على أنه كل فقير غير عادل لا يجب إكرامه. هذا بالنسبة إلى هذا التوهم مع جوابه. إذن اتضح أن البيان الصحيح والمختار عندنا لإثبات أن الوصف لا مفهوم له هو هذا البيان الذي ذكرناه خلال هذه الأيام التي مضت. الوجه الصحيح لإثبات عدم المفهوم للوصف هو هذا الذي لاحظتم، وكان يتلخص في أن الجملة الوصفية لا هي دالة بالدلالة التصورية على الربط التوقفي الذي ينتج المفهوم، ولا هي دالة بالدلالة التصديقية، ولا هي دالة بالدلالة التصديقية على أن الوصف على أن الوصف إلا منحصرة للحكم كما لاحظنا. إذن فلا يمكن أن يكون للوصف، يعني لا دلالة للوصف على المفهوم. أما الأصحاب فهم ذكروا، كل ذكر وجها لإثبات عدم المفهوم للوصف، نذكر في المقام بعضها أو أهمها. الوجه الأول ما ذكره وأفاده المحقق العراقي رحمه الله، قال إن الجملة الوصفية تختلف عن الجملة الشرطية، فبينما كانت الجملة الشرطية تدل على المفهوم، الجملة الوصفية لا تدل على المفهوم. لماذا؟ لأن الجملة الشرطية تدل على أن الجزاء مطلق الجزاء، طبيعي الجزاء، طبيعي الحكم في الجزاء، هذا معلق على الشرط. خب، من الواضح أن طبيعي الجزاء إذا كان معلقا على الشرط فبانتفاء الشرط ينتفي طبيعي الجزاء، وهذا هو المفهوم. عندما يقول إن كان الفقير عادلا فأكرمه، قضية شرطية، إن كان الفقير عادلا فأكرمه، هذا الكلام يدل على أن مطلق وجوب الإكرام، كل حصص وجوب الإكرام هذه معلقة على كون الفقير عادل، فإذا لم يكن الفقير عادلا تنتفي كل حصص وجوب الإكرام، وهذا هو المفهوم. أما تعال إلى الجملة الوصفية، لو قال أكرم الفقير العادل، ما قال إن كان الفقير عادلا فأكرمه، قال أكرم الفقير العادل. هذه الجملة ليست شرطية، ما بها أداة شرط وشرط وجزاء، جملة وصفية، أكرم الفقير العادل. هذه الجملة لا تدل على ذاك المطلب الذي كانت الجملة الشرطية تدل عليه، ياهو يعني لا تدل على أن مطلق وجوب الإكرام كل حصص وجوب الإكرام هذه متوقفة معلقة على العدالة، مدل على الإطلاق. لماذا؟ النكتة هنا. يقول المحقق العراقي السبب في أن هذه الجملة الوصفية لا تدل على هذا المطلب بينما الجملة الشرطية تدل عليه، السبب هو أن الحكم بالقياس إلى موضوعه ومتعلقه، يعني إذا قايسنا الحكم بالنسبة إلى موضوعه هو ومتعلقه فلا هو مطلق ولا هو مقيد، بل هو مهمل. كل حكم إذا قايسناه إذا قيس إلى موضوعه ومتعلقه فبالقياس إلى موضوعه ومتعلقه لا هو مطلق ولا هو مقيد بل هو مهمل. أما إذا قيس الحكم ولوحظ لا بالنسبة إلى موضوعه ومتعلقه، بالنسبة إلى شيء آخر خارج عن الموضوع والمتعلق، فحينئذ يمكن أن يكون مطلقا يمكن أن يكون مقيدا. مثلا افرضوا لو قال أكرم زيدا، ما شغل هسه بالوصف، قال أكرم زيدا، أكرم زيدا، الوجوب هنا إذا قيس إلى الإكرام وهو المتعلق أو إلى زيد وهو الموضوع، أي فرق؟ زيد متعلق والمتعلق موضوع. هذا الوجوب بالقياس إلى الإكرام وبالقياس إلى زيد، هذا الوجوب لا هو مطلق ولا هو مقيد. أكرم زيدا، ايش تفهمون من هذا الكلام؟ هل يفهم عربي من هذا الكلام أنه كل الواجب هو إكرام زيد؟ واجب آخر ماكو على هذا المكلف؟ تفهمون من هذا؟ لا، ما يفهم. لا يفهم منه أن كل حصص الوجوب كل حصص الوجوب ثابتة لإكرام زيد، يعني ماكو واجب آخر غير إكرام زيد، أو ماكو واجب آخر إكرام غير زيد. ما يدل على الكلام على أن إكرام غير زيد غير واجب، ولا يدل هذا الكلام على أن غير إكرام زيد غير واجب. هذا الكلام لا مفهوم له، وهذا هو السر في أن اللقب ما له مفهوم. اللقب ما له مفهوم هذا معنى، يعني لو قال أكرم زيدان هذا الكلام ما يدل على أنه غير إكرام زيد مو واجب عليه، قد يكون غير إكرام زيد أيضا واجب عليك. إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، هذا معنى إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، يعني اللقب ليس له مفهوم. من يقول أكرم زيدان مو معنى أنه شيء آخر مو واجب عليك، الواجب فقط وفقط منحصر في إكرام زيد، كل الواجب هو إكرام زيد، لا ليس هكذا، قد يكون شيء آخر غير إكرام زيد هم واجب عليه. قد يكون إكرام غير زيد هم واجب عليه. هذا يقول المحقق العربي هذا شاهد على ما أقوله وهو أن الحكم يعني الوجوب إذا لوحظ بالقياس إلى متعلقه وموضوعه هو فلا هو مطلق ولا هو مقيد، لا هو يدل على أنه كل الوجوب ثابت لهذا الإكرام بحيث ماكو وجوب لشيء آخر، ولا يدل على أن كل الوجوب ثابت لإكرام زيد، لا يدل على أن كل الوجوب ثابت للإكرام، ولا يدل على أن كل الوجوب ثابت لإكرام زيد. ما في دلالة على الإطلاق، لا هو مطلق ولا هو هم مقيد، وإنما هو مهمل يدل على أن ذات الوجوب بغض النظر عن إطلاقه وتقييده، ذات الوجوب بنحو القضية المهملة أصل الوجوب، ذات الوجوب ثابت لهذا المتعلق ولهذا الموضوع. أما أن الوجوب مطلق هذا لا يفهم من الكلام، أو الوجوب مقيد أيضا لا يفهم. يقول الجملة الوصفية شأنها ها جملة الوصفية، يقول أكرم الفقير العادل. خذ هذا الوجوب هنا بالقياس إلى الإكرام وبالقياس إلى الفقير العادل، لا هو مطلق ولا هو مقيد، مهمل يدل على شنو؟ يدل على أن ذات الوجوب أصل الوجوب بنحو القضية المهملة أصل الوجوب ثابت لهذا المتعلق ولهذا الموضوع. أما أنه كل الوجوب منحصر في هذا، كل الواجب هو هذا ولا واجب غيره، لا يجب إكرام الفقير غير العادل، هذا لا يدل عليه. فلا العرف ولا اللغة لا يوجد لدى العرف ولا عند أصحاب اللغة بناء على إجراء الإطلاق في الحكم بالقياس إلى متعلقه وموضوعه. الموضوع أصبح شيء واحد كأنما العدالة والفقير. الفقير العادل. أصبح شيء واحد. مو كشيء إحنا عدنا. الفقير العادل موضوع والإكرام هم متعلق. نفس الشيء يقول عوضياء هذا الوجوب بالقياس إلى الإكرام وبالقياس إلى الفقير العادل لا إطلاق فيه ولا تقييد. فمن نفس الجملة الوصفية من أفهم أكثر من هالمقدار بس، وهو أن أصل الوجوب ثابت لهذا المتعلق ولهذا الموضوع. أما أنه الوجوب ما ثابت لغيره هذا لا نفهمه، ولذا ما إلى مفهوم، وهذا بخلاف الجملة الوصفية الجملة الشرطية. في الجملة الشرطية هناك يقول لا، هناك الحق لا نلحظه بالقياس إلى متعلقه وموضوعه، وإنما نلحظه بالقياس إلى شيء خارج عن المتعلق والموضوع وهو الشرط. عندما يقول إن كان الفقير عادلا فأكرمه، خب عندنا حق وهو الوجوب، عندنا متعلق لهذا الحكم وهو الإكرام، عندنا موضوع وهو الفقير، وعندنا وراء كل هذا شرط وهو العدالة. إن كان الفقير عادلا فأكرمه، أكرمه يعني أكرم منه، الضمير يرجع لوين؟ يرجع للفقير مو للفقير العادل. إن كان الفقير عادلا فأكرم هو يعني أكرم الفقير، مجيب. إذن الوجوب له متعلق وهو الإكرام، وله موضوع وهو الفقير، وأكو شيء وراء المتعلق والموضوع وهو الشرط العدالة. جعلت العدالة شرطا، لا أنه أدخلت العدالة في الموضوع كما في الجملة الوصفية. في الجملة الوصفية دخلت العدالة في الموضوع، يعني أصبح الموضوع كما قلتم عبارة عن الفقير العادل في واحد. أما في الجملة الشرطية لا، الموضوع هو الفقير والشرط هو العدالة والحكم هو الوجوب ومتعلقه هو الإكرام. فهذا الحكم هذا الوجوب بالقياس إلى متعلقه وهو الإكرام، وبالقياس إلى موضوعه وهو الفقير، الشأن كما قلنا هناك، يعني لا هو مطلق ولا هو مقيد، بالقياس إلى موضوعه ومتعلقه. يعني ما يدل على أنه غير إكرام الفقير العادل مواجب، ما يدل، ما يدل غير إكرام الفقير العادل مواجب، وما يدل على أنه إكرام غير الفقير، غير الفقير مواجب هم ما يدل. لكن نفس هذا الحكم بالقياس إلى الشرط وهو العدالة لا هو مطلق. إذا قيس الوجوب إلى العدالة فهو مطلق، إذ لا يوجد بناء عرفي ولغوي على الإهمال هنا، على أن يكون الحكم مهملا. ذاك البناء الذي كان موجودا هنا غير موجود هنا، الحكم بالقياس إلى الشرط الذي هو أمر خارج عن المتعلق والموضوع، بالقياس إلى الشرط لا يجري الإطلاق فيه. فالوجوب بالقياس إلى العدالة كل الوجوب مشروطة، كل حصص الوجوب مشروطة بالعدالة، بالقياس إلى الشرط بالقياس إلى العدالة الإطلاق يجري في الوجوب، يعني كل الوجوبات مشروطة بالعدالة. صح بالقياس إلى الإكرام لا مو مطلقة، يعني كل الوجوبات ثابتة للإكرام بحيث غير الإكرام مواجب، هذا ما يدور كلام عليه، كلام لا يدور على أنه غير الإكرام مواجب. إن كان الفقير عادلا فأكرمه ما يدل على أنه إذا كان الفقير عادلا فغير الإكرام، يعني موقف آخر تجاهه مواجب، ما يدل، لا يدل على نفي الوجوب عن غير الإكرام، ولا يدل على نفي الوجوب عن إكرام غير الفقير، هم ما يدل، قد يكون غير الفقير هم يجب إكرامه، بل يدل، ولكن يدل على نفي الوجوب عن إكرام الفقير غير العادل. الشرط بالنسبة للشرط الوجوبات كلها مشروطة بالعدالة. فيقول المحقق العراقي الحكم بالقياس إلى موضوعه ومتعلقه لا هو مطلق ولا هو مقيد، لكن الحكم بالقياس إلى الشرط مطلق. ومعنى الإطلاق هو أن كل الوجوبات مشروطة بهذا الشرط، فإذا انتفى الشرط تنتفي كل الوجوبات، وهذا هو المفهوم. هذا حاصل ما يقوله المحقق العراقي. أذكر المصدر حتى تراجعون إن شاء الله إن سمحت الفرص لكم وإن أتاحت الأوضاع والأحوال الاجتماعية وغير الاجتماعية خلت لكم وقت أنه طالعون كلمات المحقق العراقي رحمه الله تجدونها في مقالات الأصول، كتاب الذي هو كاتب بقلمه مو تقريرات، مقالات الأصول الجزء الأول حسب هذه طبعا الهندسين أو مجموع الفكر طبعا على أي حال معكو طبعة قديمة في الجزء كل المقالات في الجزء لا هذا طبعا لي بجزئين، الجزء الأول صفحة 142 إلى 143 هناك يذكر رحمه الله هذا المطلع. ولذا يقول أنه هذا هو السر. هكذا هو يقول، يعني هذا البناء الذي ذكرناه، البناء العرفي واللغوي القائم على لحاظ الحق بالقياس إلى الموضوع، لحاظه مهملا، لا هو مطلق لا هو مقيد، هذا البناء هو الذي دعا أرسطو واضع علم المنطق، دعاه إلى أن لا يقسم القضية بلحاظ محمولها إلى كلية وجزئية، قسم القضية بلحاظ موضوعها إلى كلية وجزئية. قال القضية قد يكون موضوعها كليا وقد يكون موضوعها جزئيا، لكن بالنسبة للمحمول ما ذكر هالتقسيم، أنه القضية قد يكون محمولها كليا وقد يكون محمولها جزئيا. ليش؟ الضياء يدعي هكذا، يقول السر هو هذا اللي أنا أقوله، أنه المحمول يعني الحق بالقياس إلى موضوعه لا هو كلي لا هو جزئي، لا هو مطلق لا هو مقيد، مهمل. فما يجي هالتقسيم في جانب المحمول بالقياس إلى الموضوع. في جانب الموضوع يجي أن الموضوع مطلق أو مقيد. أما في جانب الحق يعني المحمول، الحق بالقياس إلى موضوعه مهمل، لا هو كلي يعني لا هو مطلق ولا هو جزئي مقيد، هكذا يقول. هذا حاصل كلامه، وإن شاء الله ندرس غدا مدى صحة هذا الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.